الشمس عمري وانسي وراحي، الشمس تشرق ولو كل يعذر بها، لو يظلم الوقت في كل فجر وصباحي، يا كل عمري ويا مشرق ومغربها. يا ضوي يا شمس عمري وانسي وراحي، الشمس تشرق ولو كل يعذر بها، لو يظلم الوقت فيك الفجر وصباحي، يا كل عمري ويا مشرق ومغربها. يا ضوي يا ضوي يا ضوي يا شمس عمري وانسي وراحي. يا تاج راسي ويا دنياي وفراحي، لك مهرة صعب جور الوقت يغلبها، يا صاحب الجود عندك راضة تجمحي، وبنت الأصيلة تريض بشوف صاحبها. يا تاج راسي ويا دنياي وفراحي، لك مهرة صعب جور الوقت يغلبها، يا صاحب الجود عندك راضة تجمحي، وبنت الأصيلة تريض بشوف صاحبها. يا بوي يا بوي يا شمس عمري وانسي وراحي. واذكروا الرحمن رب العالمين وعني بالمختار قولوا كلكم ألف صلى الله على طه الأمين أقبلت من هي تزيد النور نور العالمين قولوا كلكم

على طول تجمعك وأحلى حياة. الله يا رب تعيش واحلى سنين، قولوا ما شاء الله.